بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله واياه سورة الانعام مكية واياتها 65 و100 نزلت بعد الهجرة. يقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال في التفسير: الحمد وهو الوصف بالجميل دافة لله. وهل المراد الإعلام بذلك الإيمان وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات أفيدها الثالث. قاله الشيخ في سورة الكهف: الذي خلق السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعرف المخلوقات للناظرين، وجعل الظلمات والنور أي وخلق الظلمات والنور أي كل ظلمة ونور، وجمعها دون لكثرة أسبابه، وهذا من دلائل وحدانيته. ثم الذين كفروا مع قيام هذا الدليل بربهم يعدلون أي يسوون غيره في العبادة. ثم قال: هو الذي خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم منه ثم قضى أجلا لكم تموتون عند القيامة، وأجل مسمى أي مضروب عنده لبعثكم، ثم أنتم أيها الكفار تمترون تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم، ومن قد قدر على الابتداء فهو على الإعادة أفضل. وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أي ما تسرون وما تجهرون به بينكم، ويعلم ما تكسبون أي ما تعملون من خير وشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. سورة الأنعام، وقال أنها سورة مكية، وهذه سورة من 7 أطوار، وتمتاز بأنها نزلت من القرآن من السماء دفعة واحدة، نزلت على النبي مرة واحدة ولم تنزل لزوما، يعني آيات أو مجموعة آيات، كل مجموعة آيات متفرقات، هي من الطوال، ولكنها نزلت على النبي جملة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. القرآن المكي معلوم أنه دائما يعني في موضوعه العقيدة ومسائل الإيمان والتشريع في الحلال والحرام وغير ذلك، يكون أقل، لأن كان تشريع يعني بنزوله كان في القرآن المدني بعد أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تسمية السور إنما هو بشيء يكون منفرد في ذكرها فيها، فهنا سميت سورة الأنعام لأن الله تبارك وتعالى يعني قال فيها 8 أزواج من الضأن اثنين ومن النعج اثنين، فبين فيها الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي 8 أزواج لهم من 4 أنواع الذي أباح الله تبارك وتعالى أكلا وشربا وركوب بعضها لعباده سبحانه وتعالى. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا الحمد، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد الألف واللام كل معاني الحمد، والحمد هو الثناء بالجميل، والله تبارك وتعالى قال هنا أنه يعني هل هو إخبار للناس بأن يحمدوه سبحانه وتعالى وأن يثنوا على الله تبارك وتعالى بما هو أهله من المحامد، أم أن الله تبارك وتعالى يعني في هذا يحمد نفسه سبحانه وتعالى وبين أن الحمد له، وقال إن الأرجح أنه الاثنين، يعني هذا فيها يعني المعنى لهذا وهذا. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أولا أن له الحمد كله، وكذلك هو ثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه سبحانه وتعالى أن هذا صنيعه هو هذا فعله سبحانه وتعالى. وكل حمد في السماء أقوى حتى ما يحمد به المخلوق ثم رده إلى الله تبارك وتعالى، أن المخلوق إذا مدح بصفة حسنة أو بإيمان أو بعمل أو بإنفاق أو بأي صورة أو بإحقار أو بأي دين ثم رده إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كانت السماء يعني تحمد وكذا لزينتها وجمالها وإحكام خلقها، فالحمد هنا راجع إلى الله إلى صانعها سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يحمد ويثنى عليه بأخلاقه الحميدة وصفاته الحسنة أو إيمانه أو استقامته فإن هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي هداه إلى هذا. فكل ما يستحق الحمد في المخلوق هو راجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قضى به وهو مدبره وهو الذي مجريه، فهو مجر النعم كلها سبحانه وتعالى ومسبق يعني الوجود والفضائل كلها على خلقه سبحانه وتعالى. فمرد كل حمد للمخلوق هو راجع إلى الله تبارك وتعالى. الله يحمد لذاته سبحانه وتعالى ولصفاته، ولا يعني مجال لاستيعاب محامد الله تبارك وتعالى. لو أن ما في الأرض من شرك أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذا علمه سبحانه وتعالى. فعلمه لا حد له، وسمعه وبصره وصفاته لا يمكن لها ليس لها يعني حدود، وكمال ذاته سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يمكن أن تحصر محامد الله، لا مجال لحصر محامد الله تبارك وتعالى، هي فوق الوصف. إذا علم العباد منها يعني ناحية وجانب فإنما يعني يجهلونه من محامد الله أعظم وأعظم وأعظم كثيرا مما يعلمونها منها، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، فلا يحيط علما بالله إلا الله بس، يعني الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي أحاط بكل شيء علما وهو الذي يحيط علما يعني بمحامده سبحانه وتعالى. وكان النبي يقول في دعائه سبحانك لا يعني أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلا أحد يستطيع أن يحصي ثناء على الله كما أثنى الله تبارك وتعالى نفسه، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم نعم الله ومحامد الله على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. وما يعلمه العباد من هذا إنما هو قليل جدا مما هو لله سبحانه وتعالى. فكيف يستوعب العباد هذا من علم الله؟ ولو أن ما في الأرض من شرك أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الحمد لله يعني الحمد كله بالألف واللام، هل يسموها ألف واللام الاستعراض من كل حمد في السماوات والأرض ولله، ثابت لله تبارك وتعالى. فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى العباد لأنه مستحق للحمد يحمدوه سبحانه وتعالى، وهذا ثناء من الله تبارك وتعالى في الآية على نفسه بأنه له الحمد، ثم بين يعني ما من محامده سبحانه وتعالى. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات وخلق الأرض وهي أعظم، قال أعظم الأجرام يعني المنظور، هذا أعظم ما ينظره يعني الخلق من خلق الله تبارك وتعالى. خلق السماوات وقد أخبر سبحانه وتعالى أنها سبع، ونحن لا نرى من هذه السماوات السبع ولا نحس إلا بما دونها، وهو هذه النجوم وهذه الشموس وهذه يعني الكواكب التي جعلها الله دون السماء الأولى. وأما السماوات السبع فإننا نؤمن بها بالخبر الإلهي الذي أخبرنا، قال وبينا فوقكم سبعا شدادا يعني، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون، يعني بأيد بقوة. لكن هذه لا يعني طريقة للبشر بأن يبلغوها وأن ينظر إليها، لا الجن ولا الإنس، وهي مسكن ملائكة الرب سبحانه وتعالى، سماء فوق سماء إلى يعني كرسي الرب سبحانه وتعالى وإلى عرشه الذي تحمله ملائكته ويحمل عرش ربك فوقه سبحانه. حملت العرش ملائكة عظام، يعني أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، وأخبر النبي قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني هذه المسافة، عندنا المسافة من شحمة الأذن اللي هي هذه مؤخرة الأذن من أسفل إلى العاتق وهو الكتف، يعني في الإنسان مقدار يعني قبضة تقريبا، هذه يقول النبي هذه في الملك تخفق الطير 500 عام، يعني لو أن طائرا يطير 500 عام ما يعني يستطيع أن يقطع يعني هذه المسافة من خلق الملك، فكيف بطوله كله؟ هذا أمر عظيم، فالله تبارك وتعالى هو خالق هذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى. وإذا قيل السماوات فهو كل ما أعلم، يدخل فيه سبع سماوات وما فوق هذه السماوات من كرسي الرب وعرشه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض التي يعني نحن عليها بما فيها بساطها وجبالها ومحيطاتها ومائها وأنهارها وأشجارها ما فيها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والله هو خالق كل شيء ولم يساعده أحد في خلق شيء، ولا أذن الرب سبحانه وتعالى بأن هناك في الكون من يخلق إلا هو سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. ثم قال وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، هنا جعل هنا، الجعل هنا بمعنى الخلق. الظلمات جمع ظلمة والنور معروف، والظلمات والنور قد يطلق على الأمر الحسي وهو معلوم ظلمة والنور، وقد يطلق كذلك على الأمر المعنوي، فإن الله جعل كل ضلال وشرك وكفر ظلمات، وجعل الهداية نور، والوجه الشبه بهذا أن نور الهداية يجعل الإنسان يسير في الطريق الصحيح كالذي يحمل مصباحا أو إضاءة فليسير، فمن سار في ضوء الشمس عرف الطرق، عرف أن هذه وحدة وهذا جبل وهذا نهر وهذا الشجر وهذا سبع، فيعرف طريقه. وأما من سار في الظلمات فإنه لا يدري ما الذي يكون، فشبه الله تبارك وتعالى يعني أيضا الظلمات الضلال والكفر والإيمان والهدى بالظلمات والنور، يعني هذا الأمر المعنوي بهذا الأمر الحسي، كما وصف الله تبارك وتعالى ما فيه الكافر، قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فأخبر أن هذا حال الكافر يعيش في الظلمة ما يدري، ولذلك يفعل كل ما يسخط الرب عليه ويؤدي به إلى النار وهو ماشي في الظلام، وأما العبد المؤمن فإنه يسير في الهدى والنور. فقيل إن الظلمات والنور هنا الظلمات والنور الحسية، وقيل الظلمات والنور هنا المعنوية، ظلمات كفر الشرك والضلال ونور الهدى والإيمان، أو قيل الظلمات ظلمة المعروفة اللي هي فقد النور، والنور الحسي الذي منه يعني هذه النور مصادره الشمس والقمر ونحوها، كما قال تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، فهو خالق هذه كلها، خالق الأنوار وخالق الظلمات سبحانه وتعالى. قال وجعل الظلمات والنور، ثم قال سبحانه وتعالى بصيغة تعجب ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهذا من أعظم العجب، يعني انظر هذا الرب الذي له الحمد في السماء والأرض خالق السماء والأرض خالق الظلمات والنور، ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيرا وعدلا مشابها، هل هناك مشابه في هذا الوجود لله خالق السماوات والأرض؟ جاعل الظلمات والنور، ما الذي في الوجود يعدل الرب ويساويه ويكون مكافئا له؟ ماذا فعل؟ الشمس أعظم يعني مخلوق عبده الناس، هذه من المخلوقات التي عبدها الناس، لكن ما الشمس؟ هل هي تقاس بالله؟ الشمس خلق صغير من خلق الله تبارك وتعالى. الجبال، الأنهار، الريح، الأصنام والطواغيت، هل يقاس الرب سبحانه وتعالى ويعدل يجعل الكفار له عدل بحجر يعبدونه، بشمس، قمر، كوكب، إنسان، ببقرة، بحيوان، بثعبان؟ فهذا من العجب العجاب، يعني هذا من العجب أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعلمون. وقول الله ثم يعني وبعد هذا، وبعد هذا يعني الرب الذي هذه صفته، انظروا هؤلاء الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون بربهم غيره سبحانه وتعالى من الآلهة التي نسبوا لها ما نسبوا وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا هو الذي خلقكم من طين، أصل الخلق هو آدم عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى خلقه من طين هذه الأرض. هو الذي خلقكم أيها الناس من طين، لأن هذا روح أصله. ثم قضى أجل لكل نفس، كل نفس يخلقها الله تبارك وتعالى من ذرية آدم يجعل لها أجل، تقدير قدر الله تبارك وتعالى، والتقدير له يعني قدره الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقه، وهذا التقدير يتنزل إلى أنه في يوم الولادة يكتب اليوم الذي والساعة التي يموت فيه هذا الإنسان، كما جاء في الحديث إذا مر على النطفة 41 يوما أتاها ملك فقال أي ربي ما رزقه، ما عمله، ما أجله، شقينا وسعيد ذكر أمون. هذه الأربع كلمات تكتب، تكتب كذلك كتابة ثانية للقدر بعد الكتابة الأولى، فيكتب في يوم ولادة، في يوم نفخ الروح فيه وهو في بطن أمه، الأجل الذي يموت فيه، ما أجله، كم أعطى الله تبارك وتعالى هذا المخلوق من العمر في هذه الدنيا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، قضى بمعنى أنه قضاه يعني أبرمه وأنهاه سبحانه وتعالى وكتبه، هذا لا يتغير. وأجل مسمى عنده هذا اليوم القيامة، وقال مسمى عنده يعني معلوم عنده، وهذا علمه فقط إلى الله، يعني يوم القيامة التي يأذن الله تبارك وتعالى بقيام هذه الأجساد التي ماتت وجاءت في وقت الأرض إلى الأرض مرة ثانية عنده، عنده ترون كان ساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يظهرها لوقتها المعلوم عند الله تبارك وتعالى إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فإنها تفاجئ الجميع، تفاجئ الجميع دون أن يكون عند أحد، عند أي أحد علم به، ما أحد يكون عنده علم في السماوات والأرض بأن هذا اليوم هو يوم يعني القيامة، كما جاء في الحديث بأنه يعني ينفخ في الصور للنفخة الأولى والناس في أعماله، الرجل يروح يقول النبي يروح الرجل حوضه في الإبل يعني فما يسقي فيه، والرجل يرفع يعني اللقمة فلا تصل إلى يعني إلى فمه، فيأتيهم والناس في أحوالهم، هذا بيأكل وهذا بيأكل وهذا وراء الإبل وهذا، كل الناس في عمله، ولو يعلمون أن هذا يوم القيامة كل يتوقف وينتظر ويكون هذا يوم الهول ينتظرونه، لا لا أحد يكون منتظرا يعني حدوث القيامة في هذا. فهنا قال الله تبارك وتعالى وأجل مسمى عنده، قال جل وعلا ثم أنتم تمترون، ثم بعد هذا الذي أحكم هذا الخلق وقضى لكل نفس خلقها أجلا، جعل لها أجل، ومع ذلك قال ثم أنتم يعني أيها الكفار تمترون، تشكون تشكون في البعث وتظنون أن الله تبارك وتعالى لم يجب، فكيف الذي وقد أحكم الله تبارك وتعالى كل شيء وقضى أجل لكل يعني إنسان خلقه سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ويأتي هذا كذلك على صيغة التعجب، يعني وبعد هذا ثم وبعد هذا أنتم يعني أيها الكفار تمترون تشكون بقدرة ربكم سبحانه وتعالى على بعثكم من جديد. نعم. ثم قال جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو هذا إذا من صفاته سبحانه وتعالى الله، هذا اسم العلم على ذات الرب سبحانه وتعالى، والذي تعلمه كل الخلائق بهذا الاسم والذي لم يتسمى به غيره سبحانه وتعالى. في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الله المعبود الإله، إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، كما قال تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه إله أهل السماوات لا إله لهم إلا هو، وإله أهل الأرض لا إله لهم إلا هو، فهو الإله المعبود في السماوات والأرض، يعبده سبحانه وتعالى من هداه الله تبارك وتعالى إلى عبادته، وأما الكافر فإنه خارج عن هذا. ولا إله إلا الله يعني لا أنه لا مألوف ولا معبود يستحق العبادة في السماوات والأرض إلا الله. قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم، وبدأ بالسر قبل الجهر لأنه أخفى فقدم السر، قال يعلم سركم يعني ما تسرونه، سواء يعني تكتمونه في صدوركم أو تقولونه سرا بين عدد محدود نجوى اثنين أو ثلاثة يتنازعين يعلم. وجهركم يعني ما تفعلونه جهرا يعني علانية من أعمالكم التي يعني ظاهرة، فيعلم هذا وهذا سبحانه وتعالى. ويعلم ما تكسبون من خير وشر، كل شيء يكسبه الإنسان يعني يفعله هو الكسب، وأي فعل يعني يفعله الإنسان فإنه كسب له، إما كسب له وإما كسب عليه، وإما كسب خير كسب للإنسان ينفعه، والشر كسب يعني عليه يضره. ويعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من أمر تحسبون عليه خيرا كان أو شرا، فهذا الله تبارك وتعالى ليس بغافل عنه، فأعمال العباد كلها يعني أن الله تبارك وتعالى يعلمها. نعم. وقال جل وعلا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال في التفسير وما تأتيهم أي أهل مكة من آية من صفر من آية من آيات ربهم من القرآن إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق أي بالقرآن لما جاء فسوف يأتيهم أنباء العواقب ما كانوا به يستهزئون. ثم قال ألم يروا في أسفارهم إلى الشام وغيرها كم أهلكنا من قبلهم من قبل، كم خبرية بمعنى كثيرة، من قبل أي من أمة من الأمم الماضية، مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة، ما لم نمكن لكم أي ما لم نعطي لكم، وفيه التباس عن الغيبة، وأرسلنا السماء أي المطر عليكم مدرارا متتابعة عليهم مدرارا متتابعة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أي من تحت مساكنهم فأخذناهم بذنوبهم أي بتكذيبهم الأنبياء وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. نعم. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني حال الكفار، هنا قال أهل مكة ولكنهم الكفار عموما أولم يروا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم قال هنا كفار أهل مكة، ولكن هذا حال الكفار، لأن عموما ما تأتيهم من آية، الآية تطلق إطلاقا، الآية اللي هي كل جملة في القرآن آية، وسميت آية لأنها علامة ودليل على أنها من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك ما تضمنت من نواحي الإعجاز في أي موضوع تكلم الرب تبارك وتعالى فيه. فالقرآن كله آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك الآية اللي هي المعجزة الخارقة، وهي آية على قوة الرب وعظمته سبحانه وتعالى، وآية على صدق الرسل. فكل معجزة يعني أجراها الله تبارك وتعالى على يد رسول تكون آية، يعني آية أنها دلالة، لأن الآية هي العلامة الواضحة والدلالة الواضحة، أي على صدق الرسول. وما من الرسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا ويعطيه ما على مثله آمن البشر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، سواء كانت آيات متلوة أو آيات منظورة، وقد أعطى الله تبارك وتعالى أهل مكة يعني كثير من هذه الآيات، الآيات المتلوة القرآن النازل، وكذلك الآيات المنظورة كانشقاق القمر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، والإعراض هو الالتفات عنها وعدم يعني أنهم لا يأتبهون بها. وأخذ من العرض، كان الإنسان إذا يعني خوطب بخطاب من ناحية فإذا مال عنه أعطاه عرضه وتركه، ومعنى إعراضهم أي تركهم هذا وعدم التفات من العلم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، وقول الله من آيات ربهم يعني الله ربهم خالقهم وبارئهم هو الذي يرسل لهم هذه الآية، لكنهم يعرضون عنها. قال جل وعلا فقد كذبوا بالحق لما جاءوا. هؤلاء جاءتهم النذارة من الله تبارك وتعالى ونزل عنهم نزل لهم الآيات والبينات وأعرضوا عنها، إذن قد وقع منهم قد تحقيق وقع منهم التكذيب، فقد كذبوا بالحق ثابت من الله عز وجل لما جاءهم. قال جل وعلا محددا لهم سبحانه وتعالى، قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني هذه وقوع هذه الأمر الذي أخبره الله تبارك وتعالى ونبأهم به، بأن من أعرض عن الله تبارك وتعالى فلينتظر العقوبة. قال هذه أنباء، هذه يعني ما نبأهم الله تبارك وتعالى به وأخبرهم من العقوبة سيأتيهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، اللي هو العذاب، لأنهم كانوا كلما هددوا بعذاب استهزأوا به. فقال هذا يعني هذا الذي يستهزئون به سيأتي، سواء كان في الدنيا من يعني القتل والهزيمة، أو في الآخرة مما ينتظرهم من عقوبة الله تبارك وتعالى والنار حيث. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم قال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني ما نظروا هذا، الرؤية هذه قد تكون رؤية بصرية وقد تكون رؤية علمية. فالرؤية رؤية بصرية أو رؤية علمية. فالرؤية البصرية هي من مصارع الغابرين أمور كانوا يمرون عليها، هذه قرى لوط وهذه ديار ثمود، رأوا هذا، وهذه يعني الأحقاف مصرع عاد. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، من قبلهم يعني من قبل وجودهم يعني في هذه الأرض من قرن. القرن هم الجيل من الناس سموا قرن لأنهم يكونون مقترنين في وقت واحد، فالجيل الذي يكون يعني يعيش في وقت واحد هذا قرن من القرون، قد يقدر بمئة سنة، قد يقدر أقل من هذا، قرن أنهم جماعة مختلفة. هلكهم الله تبارك وتعالى، يعني هذا الجيل وهذه المجموعة التي تعيش مقترنة في وقت واحد. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض بما لم نمكن لهم. مكناهم يعني يسرنا لهم من أسباب التمكين في الأرض، وهو الثبات فيها والاستقرار فيها، من هذه الأسباب الأنهار التي تجري، المطر النازل، البناء الشامخ، أسباب المصانع التي أقاموها. فهي الله لهم من أسباب الحياة والتمكين في الأرض والبقاء فيها والاستقرار فيها ما مكن، مما لم يحصل مثله لأهل مكة. يعني كانوا في مكنة من ما أعطاه الله تبارك وتعالى فيه ما لم نمكن لكم، أنتم المخاطبون يعني بهذا القرآن أيها العرب. فإن العرب حدهم يعني بيوت أو قصور، بعضها من الطين بعضها من الحجارة، وأكثرهم من أهل البوادي، فلم يكونوا ممكنين في الأرض مثل ما كانت هذه القرون ثمود الذين جابوا الصخرة بالوجه، ومعنى جابوه يعني شقوه وبنوه قصور، وفرعون ذي الأوتاد أهل الأبنية الشامخة، وعاد الذين قال لهم نبيهم وتتخذون مصانع لعلكم تبنون، بكل ريع آية تعبثون، آية في البناء، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فقد كانت هذه الأمم التي أهلكها الله ممكنة في الأرض ما لم يكن عند العرب المخاطبين بهذا القرآن أو الأمر مثله. قال أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. الدر هو يعني نزول الدار، يعني كانت السماء يعني بأمطار مستديمة يعني بعضها وراء بعض. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، من تحتهم من تحت دورهم وقصورهم، ومن تحت يعني بساتينهم ويعني جنانهم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. قال جل وعلا فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم. الباء هنا باء السبب، يعني بسبب ذنوبهم، يعني لما كان لهم ذنوب من الشرك والكفر والإعراض عن الله تبارك وتعالى أهلكهم الله تبارك وتعالى. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني وأنشأ الله تبارك وتعالى من بعد هذا الجيل، هذا القرن الذي أهلكه الله، القرن العاتي هذا، أنشأ الله تبارك وتعالى قرون آخرين سكنت الأرض كذلك من بعد، وأنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. نعم. وقال جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا بقرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال في التفسير ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي رق كما اقترحوه فلمسوه بأيديهم أي وهذا أبلغ من عاينوه لأنه أنفى للشك لقال الذين كفروا إن هذا أي ما هذا إلا سحر مبين تعنتا وعنادا وقالوا لولا أنزل عليه ملك أي لولا أي هلا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يصدقه ولو ألزمنا ملكا كما اقترحوا فلم يؤمنوا لقضي الأمر بهلاكهم، ثم لا ينظرون أي لا يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. ولو جعلناه ملكا أي المنزل إليه، بل جعلناه ملكا لجعلناه رجلا على قوته ليتمكنوا من رؤيته، إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك. ولو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا عليهم أي شبهنا عليهم ما يلبسون على أنفسهم، لأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فحاق بالذين سخروا، حاق أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب. فكذا يحيط بمن استهزئ به. قل لهم سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين للرسل من هلاكهم بالعذاب يعتدون. نعم. وصلنا إلى قالوا لولا نزل عليه ملك. لولا نزلنا عليه كتابا في القرآن. قال جل وعلا: ولو نزلنا عليه كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو يعني أن هؤلاء القوم من الجحود والكفر والنكران، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لو أعطاهم آية بينة واضحة يرونها ويفسونها لما آمنوا كذلك. ولو نزلنا عليهم أن السماء كتاب مكتوب في قرطاس ورق، وكانوا يتخذون في هذا الوقت يعني الكتابة في الرق اللي هي الجلود التي يرققونها، فهذا نزل عليهم يعني هذا الكتاب من السماء مكتوب ونزل رأوه. وقال جل وعلا: فلمسوه بأيديهم، ما قال رأوه بأعينهم، قال لمسوه بأيديهم، ليكون هذا أبلغ في تحسسه ومعرفة أنه من يعني من الله، ورأوه وهو نازل من السماء. لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا يعني ما هذا إلا سحر مبين، يعني دعوا لأن الرسول سحر أعينهم وجعلهم يعني يرون شيء لا حقيقة له ولا واقع له، وأنهم مسحورون بهذا. ثم قال تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه ملك، يعني قالوا لولا بمعنى هلا، يعني هلا أنزل عليه ملك يعني مع الرسول لنراه ويصدقه ويقول أنا ملك من السماء وهذا محمد بن عبد الله هذا رسول أرسله الله إليه. قال جل وعلا: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو أنزلنا ملكا قال هنا كما اقترحوا ثم كفروا، إذا خلص لقضي الأمر يعني بحلافه، ولا يكونوا منظرين عند ذلك، فيهلكهم الله تبارك وتعالى كشأن يعني من كان من الأمم السابقة، فإنهم إذا اقترحوا آية وأنزل الله تبارك وتعالى لهم أعطاهم آية على النحو الذي اقترحوهم ثم كفروا، إنه لا بد أن يأتيهم العذاب المستأصل مباشرة، كما كان من ثمود لما طلبوا آية ناقة تخرج لهم من الصخر أعطاهم الله تبارك وتعالى الناقة، لما كفروا بها أهلكهم الله تبارك وتعالى بعذاب المستأصل. كذلك قال جل وعلا: لقضي الأمر، يعني إذا رأوا الملك فإنهم لا يطيقون رؤيته فإنهم يعني يصعقون لتوبه. ولو أنزلنا ملكا قال جل وعلا: لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لا يمهدون عند كفرهم، والإنظار هو الإنهاء. ثم قال جل وعلا: ولو جعلناه ملكا، جعلناه رجل، يعني لو جعله الله ملكا ينزل إليهم فإنه لا بد أن يأتيهم بصورة رجل حتى يستطيعوا أن ينظروا إليه وأن يخاطبهم وأن يكلمهم، وإذا يلتبس عليهم أمر. قال جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني يلتبس عليه الأمر، والتباس الأمر هو اختلاط، فيقول هذا ليس ملك هذا بشر، وكيف يؤمنون بأن هذا ملك؟ فيلتبس عليهم الأمر كما هم لبسوا الأمر على أنفسهم، بأن خلطوا الأمر على أنفسهم وسموا يعني القرآن النازل من السماء سحر، وما يعني والرسول أنه سحر أعينهم ونحو ذلك مما لبسوه على أنفسهم. فكذلك إذا جاءهم ملك على صورة بشر فإن الأمر سيلتبس عليهم ويختلط عليهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولكان الأمر ملتبسا عليهم كما هم لبسوا على أنفسهم بادعائهم غير الحق في الآيات التي يعني أرسلها الله تبارك وتعالى عنه. قال جل وعلا قد سيروا في الأرض ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ هذا تأنيث للنبي صلى الله وسلامه عليه وتثبيت له بأنه ليس يعني شأنه إلا شأن يعني إخوانه من الرسل السابقين، فإنه كذلك لما أتوا يعني أقوامهم بالآيات البينات ودعوهم إلى الله تبارك وتعالى استهزأوا به، كانوا محل يعني سخرية الكافرين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق نزل ووقع وتحقق، فحاق بالذين سخروا منهم يعني من هؤلاء الرسل ما كانوا به يستهزئون، له العذاب، كانوا يستهزئون بعذابهم كما كانوا يقولون للرسول ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يعني إن كنت صادقا فيما تدعي فأتنا بهذا العذاب استهزاء منه. فوقع العذاب، وقع بهم يعني العذاب والنكال الذي استهزأوا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لهم سيروا في الأرض وانظروا يعني بأم أعينكم كيف كان عاقبة يعني المكذبين بهؤلاء الرسل، ماذا كانت العاقبة؟ قوم عاد، ثمود، فرعون، قوم لوط، انظروا هذه آثار الجميع باقية في الأرض، اذهبوا وسيروا في الأرض وشوفوا هذه مصارع يعني الغابرين ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى ممن كذبوا رسلهم، هذه مصارع. إذا يعني اعلموا أنه سيكون مصيركم مصير يعني أولئك هم المكذبين. الحمد لله رب العالمين. الرق هو اللي يسمى الرق المنشور، الرق اللي هو الـ يعني الجلد، يأخذوا الجلد جلده دخاف يعني الأنعام الصغيرة السن كالغزال، جلد الغزال رخيص فيدبغونه ثم يزيلون عليه طبقة اللي فوقه والطبقة اللي تحته حتى يصبح يعني قرطاس مثل الورق رقيق، رقيق فيسبون عليه. فلو نزل هذا وأصبح الورقة تسمى قرطاس على هذا المعنى، فلو نزل لهم كتاب يسمى على هذا في قرطاس في ورقة مكتوبة أو على رق الجلود التي يكتبون عليها لقالوا هذا سحر مبين. نعم.